رب وتعالى علمني عن نفسك حقا، حدثني عن أسمائك عن أوصافك، علمني علما ينفعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حدثني عنك على ضفاف أنهار الأسماء الحسنى، ونحن في هذا الموسم على ضفاف أنهار الربوبية. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من الإيمان باسمه الرب أوفر الحظ والنصيب، وأن يجعلنا أسعد الناس به في الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. فخير مجالس الدنيا على الإطلاق تلك المجالس التي يكون محور الحديث فيها هو الرب سبحانه وبحمده. إن شاء الله يعني لازلنا مع هذا الاسم الجليل الجميل، اسم الله الرب، وكنا بنستعرض الآيات اللي فيها تعريف التي عرف الله سبحانه وبحمده نفسه فيها ربا، وكنا استعرضنا مجموعة من الآيات في مواطن يعني مختلفة، واليوم إن شاء الله نواصل استعراض هذه الآيات في مواطن كده فيها تعريف صريح بالرب سبحانه وبحمده. منها موطن في سورة الأعراف بدءا من الآية رقم 54، يقول الله سبحانه وبحمده، نسمع مع بعض، بيقول إن ربكم الله، إن ربكم الله، طيب، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. طيب، ده واحد من المواطن اللي الله سبحانه وبحمده عرف نفسه فيها وأخبرنا عن مجموعة من أفعال ربوبيته أو شواهد ربوبيته، فعرف نفسه بذلك. يعني أنا وكأني طرحت سؤال، قلت من ربنا، من ربنا، كأن ابني بيقول لي يا بابا ربنا مين، كأن بنت حضرتك بتقول لك يا ماما هو مين ربنا. فجاءت الإجابة بشكل واضح وصريح. ولذلك يا جماعة مرارا وتكرارا ياريت الله يكرمكم، يعني محدش يتقول على الله بدون علم، ولا حد يقول على ربنا حاجة ما قالهاش على نفسه، ولا برضو نجتهد في ان احنا نقعد نعرف بربنا وهو قد عرف بنفسه. يعني احنا مش مكفينا الوحي كله، مش مكفينا القرآن كله والسنة كلها في التعريف بالله سبحانه وبحمده، عشان كل واحد فينا يقعد كمان يجتهد ويخترع؟ ليه؟ يعني من المحزن ان مثلا نجد بعض اطفال المسلمين، ربما الطفل ده يكون مثلا بيحفظ من القرآن كذا وكذا وكذا، وحفظ سور كثيرة جدا فيها تعريف بالله سبحانه وبحمده، حفظ سورة الفلق وحفظ سورة الإخلاص وحفظ سورة حفظ آية الكرسي، حفظ الكلام ده كله الولد، ونيجي في الآخر بقى نقول له إيه، يلا بقى عايزين نحفظك المنظومة بقى بتاعت التعريف بالمنظومة مش عارف الأسماء الحسنى، الله منظومة إيه، يلا حبيبي قول. طب ليه ما نعرفه؟ طب ما هو خلاص، ما هو يعني اللي حفظه ده يفهم معناه حتى، بس على الأقل لما نيجي نسأل بقى احنا عايزين نعرفه ربنا بقى نقعد نقول له مش عارف ايه ونعمل له مش عارف كتاب، انا ما عنديش اي مشكلة في الكتب، في القصص، في المنظومات، في الشعر اللي بتبقى بتقرب الوحي. وده الفارق، ان بتقرب الوحي، كل كلمة فيها، كل حاجة بتبقى في خدمة الوحي. يبقى الوحي دائما، الوحي دائما يبقى مخدوم مش خادم، وحاكم مش محكوم. يبقى مخدوم مش خادم وحاكم مش محكوم، انما النهارده هو اصبح ايه؟ خادم. خادم للفكره احنا بنجيبها، ونيجي بقى مدللين عليها بالنص، انه النهارده بقى محكوم مش حاكم. محكوم باصل احنا هنختار كذا كذا وناخد منه كذا فنختار، لا، هو حاكم. الطريقه اللي ربنا عرف بيها هي اللي احنا نعرف بيها. العبارات اللي جاء الوحي بها احنا نقدمها على غيرها ونؤثرها على غيرها. الله سبحانه بحمده اعلم بخلقه. الله يريد مننا ان احنا نعرفه بعباده بالشكل الفلان. ليه بقى نبتكر وليه نخترع بقى، وليه كل واحد دماغه تروح يمين ودماغه تروح شمال؟ زودنا مش هو ده الصح، نقصنا مش هو الصح برضو، غيرنا مش هو الصح. يعني لا زيادة ولا نقصان ولا تغيير، احنا كل ده مش صح. احنا زي ما ربنا عرف بنفسه نعرب بيه، ويبقى دورنا ان احنا نقرب الكلام ده، نقول له حبيبي طب انت عايز تعرف ربنا مين؟ طيب هو بقى ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. شوف بقى ربنا هو مين؟ الذي خلق، خلق الانسان من علق. ربك الاكرم، ماشي، الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. طيب حبيبي عايز تعرف ان الى ربك الرجع، عايز تعرف ربنا مين؟ طيب مش عندنا سورة سبح اسم ربك الاعلى؟ سبح اسم ربك الاعلى. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. عادي، يبقى انا اعرفه، مش لازم بقى حد يقول انا مش هقعد اروح بقى للمواطن دي وانا هقعد الف عليها، بس على اقل التقديرات. يعني مش عايز اقول، يعني في اوقات ما احناش محتاجين نرهق نفسنا كمان نقعد نقول طب عايزين نعرفه كذا، عايزين نعرفه كذا، عايزين الخطوه دي ليها الخطوه دي. لا، احنا بس كل دورنا ان احنا القران اللي هنعلمه له بالترتيب التعليمي اللي احنا اشرنا اليه مرارا وتكرارا، ان هو يكون فاهم معناه، فاهم معنى الفوا، خلاص. يعني في اثناء الكلام ده كله هيعرف ربنا سبحانه وبحمده بأسمائه بصفاته، هيعرف الدار الآخرة وما يتعلق بيها، هيعرف هيبقى عنده إجابات على الأسئلة الوجودية الكبرى، على كل تساؤلات الحياة هيبقى عنده إجابات عليه، خلاص. الله المستعان. مهم، فهنا إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي، يبقى ربكم الله سبحانه وبحمده جل جلاله وتقدس أسماء. طب حد ممكن يقول طب هو ده تعريف الله؟ لا، هو تعريف في الحقيقة بالرب، لأن بعد كده ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وبعدين برضو لا بأس، احنا قلنا كده كده في مواطن العالمية الله زي الرب. العالمية، العالم يعني اللي هو التعبير عن علم على الله أو علم على ذات الله، فالله زي الرب. لكن لما نيجي بقى للوصفية، لما نيجي للوصف، لا، هيبقى الله بتشير لأشياء والرب بتشير لأشياء. وطبعا الحاجات اللي موجودة هنا بتشير للربوبية بشكل واضح. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، نعد مع بعض بقى، يلا. الذي خلق السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلاص؟ أدي دي المعلومة الأولى. طب إحنا كنا قبل كده بناخد الخلق، في هنا بقى إضافة، في ستة أيام. ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، دي المعلومة الثانية. المعلومة الثالثة، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثة، يعني الله يغشي الليل النهار يطلبه حثيثة. دي المعلومة الثالثة. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، الشمس القمر النجوم مسخرات بأمره ومخلوقة، وخلقها برضو. الذي خلق السماوات والأرض، يبقى هي دخلة في الخلق. الذي خلق، يبقى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ولا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، عادي، هو حتى من ناحية المعنى ينفع أنها تبقى داخلة في الخلق، بس الأولى أنها الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، يبقى تسخير الشمس والقمر والنجوم. طيب يبقى كده خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الاستواء على العرش، غشيان الليل النهار يطلبه حثيثا، اللي هي اختلاف الليل والنهار، تمام. الشمس، تسخير الشمس والقمر والنجوم بأمره سبحانه وبحمده، تمام. طيب كده كام معلومة؟ كده عندنا أربع معلومات، كده عندنا أربع معلومات واضحة. بشكل صريح في حتى الآن. ألا له الخلق والأمر؟ ألا له الخلق والأمر؟ طيب ألا له سبحانه وبحمده الخلق والأمر؟ هنا بقى في نقطة، وكأن الرباعية اللي عدت دي يمكن اختصارها في أمرين، في الخلق والأمر، في الخلق والأمر، وهنقول يعني إيه الخلق والأمر. تمام، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. تمام، برضو تبارك الله رب العالمين، تبارك دي هنقول معناها ايه بعد شوية. برضو ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين، ده زي ما قلنا ان في معلومات وفي واجبات، ماشي، في اثار وفي استثمار، فدايما تذكر المعلومات ويذكر معها الواجبات، تذكر الاثار ويذكر الاستثمار. ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين، لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. خدنا معلومتين برضو عن الرب كده إبان الكلام ده، خدنا إنه لا يحب المعتدين، وخدنا معلومة تانية أن رحمة الله سبحانه وبحمده قريب من المحسنين، أن رحمته قريبة سبحانه وبحمده، أن رحمة الله قريب من المحسنين، دول معلومتين. تمام، طيب لكن هما معلومتين في خدمة الواجبين اللي تم التأكيد عليهم. تمام، او الثلاث واجبات دول، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، ادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. هنا بقى معلومة، نخش على معلومة، خلينا نقول معلومة خمسة لو عدنا للآية الاولى، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، يبقى الرياح بيرسلها الله بشرا بين يدي رحمته، تقل هذه الرياح سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. الرياح دي يبقى الرياح هتقل سحاب ثقال وهتقلها وتسقها لغاية بلد ميت، أرض يعني ميتة، فأنزلنا به الماء، ينزل المطر، فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. هذا هذه الرحلة اللي فيها هذه المكونات الأربعة، الرياح التي يرسلها الله سبحانه وبحمده، والسحاب الثقال التي تقلها تلك الرياح وتنقلها، الماء المطر اللي هينزل، والرابع الثمرات اللي هتخرج، هذه المكونات الأربعة لتلك السورة المهمة. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، ده برضو هنشوف ده واحد من آثار وشواهد الربوبية بشكل ضخم جدا. ممكن نعتبر المشهد ده كده على بعضه، يعني اللي في الآية 57 يعني هو مشهد مركب. تمام، لأن في خلق وفي تدبير وفي أمر وفي حاجة كتير. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ده بقى على حتة الماء ده لما هينزل في الأرض دي، في بلد طيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. طيب، يبقى ده كده اللي هو وكأنه يعني رؤوس التعريف بالله سبحانه وبحمده في هذا الموطن. يعني احنا بنتكلم على الموطن ده، فنشوف التعريف بربنا عز وجل الذي في هذا الموطن. طيب، عشان برضو نكون يعني في وضع تماما، هنقرا مع بعض كلام الامام الماوردي عن هذه الايات. بيقول قوله عز وجل: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام، وفي ترك تعجيل خلقها في اقل الزمان مع قدرته على ذلك اربعة اوجه. يعني بيقول ستة ايام، ناس بحثت في مسألة ستة ايام، ايه ستة ايام؟ فبيقول ان انشاءها شيئا بعد شيء وحالا بعد حال ابلغ في الحكمة وادل على صحة التدبير ليتوالى مع الاوقات بما ينشئه من المخلوقات، تكرار المعلوم بانه عالم قادر يصرف الأمور على اختياره ويجريها على مشيئته. والثاني أن ذلك لاعتبار الملائكة خلق شيئا بعد شيء، يعني ده باعتبار الملائكة، يعني الملائكة هي اللي شيء بعد شيء تم الأمر ده بأمر الله طبعا. والثالث أن ذلك ترتب على الأيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وهي ستة أيام فأخرج الخلق فيها، قاله مجاهد. والرابع ليعلمنا بذلك الحساب كله من ستة، ومنه يتفرع سائر العدد، قاله ابن بحر. تمام؟ طيب ده كلام العلماء اتكلموا فيه في مسألة ستة أيام ليوم ستة أيام ليه، وهنقول فيها كلام إن شاء الله لعله ينفع بإذن الله. ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. تمام؟ استوى على العرش يعني على وارتفع. هو ليه كلام هنا في مسألة الاستواء أن ذكر قولا لكنه قول غير سليم. العرش برضو العرش معروف، عرش الرحمن سبحانه وبحمده، أنا تجاوز النقطة دي عنده. يغشي الليل النهار، أي يغشي ظلمة الليل ضوء النهار، يعني تيجي ظلمة الليل فتعمل إيه؟ فتذهب بضوء النهار، يبقى كده يغشي الليل النهار. يطلبه حثيثا، تعاقب الليل والنهار تجعل كل واحد منهما كالطالب لصاحبه. يعني سبحان الله، كنت بقول لحتي دايما في نحس مثلا ان وكأنها جولات، يعني النهار بدأه في بالفجر وقد هزم الليل خلاص، ويبدأ النهار يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر لغاية مثلا وقت الضحى، وقت بقى أشد درجات السماء ضياءا، وبعد كده يبدأ يتناقص هذا اللي يقعد شوية الضياء ده، وبعد كده يبدأ يتناقص تدريجيا، وكأن الظلام بقى هو بإيه، يعني أول في اللحظة اللي هزم فيها بدأ رحلته في إيه، في محاولة استعادة الكرة مرة أخرى، فيحاول يحاول يحاول يحاول مش عارف. اللحظة اللي هيبدأ فيها الظلام يقل، بيبدأ النور يقل، يبدأ الظلام ها بيكبر يكبر يكبر يكبر، بس مش بيظهر، بيظهر في اللحظة اللي بيقضي فيها على الـ على الـ على النور تماما، ويبدأ تظهر الظلمة اللي هي بعد ما بعد الغروب. ماشي؟ ساعتها بيبقى دي جولة انتصار للظلام، والمفروض ان النور هو في الحقيقة هيكون هيبدأ رحلة جديدة لانتصار آخر، يبدأ محاولاته برضو في الانتصار. يعني الهزيمة التامة بتبقى عند حالة والليل إذا سجى، الهزيمة التامة للظلام بتبقى عند حالة الضحى. ماشي؟ والضحى. والهزيمة التامة للنور بتبقى عند حالة والليل إذا سجى، يعني اشتد ظلامه، اشتد ظلامه. بعد اللحظة دي بيبدأ النور ياخد رحلته تدريجيا في الظهور، لغاية ما يعني يبدأ هزيمة الظلام مع طلوع الفجر، وتبدأ الهزيمة دي هو يبقى له اليد الطولة، ويبدأ يظهر يظهر يظهر يظهر لغاية ما يجي وقت الضحى تاني وهكذا. المهم يعني سبحان الله، كأنها فعلا كأن اتنين بيجروا ورا بعض، اتنين بيطلبوا بعض يتعاقبوا. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، بيقول يحتمل وجهين، أحدهما مذللات بقدرته، والثاني جاريات بحكمه. يعني مسخرات يعني هي مذللات بقدرة الله سبحانه وبحمده، وجاريات بحكمه. ألا له الخلق والأمر، يحتمل وجهين، أحدهما أنه مالك الخلق وتدبيرهم، والثاني إليه أعادتهم وعليه مجازاته، إليه أعادتهم وعليه مجازاته، ألا له الخلق والأمر. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فيه وجهان، أحدهما في الرغبة والرهبة، قاله ابن عباس، ده معنى تضرعا وخفيا. والثاني التضرع التذلل والخضوع، والخفية إخلاص القلب، ويحتمل أن التضرع بالبدن والخفية إخلاص القلب. إنه لا يحب المعتدين، يعني في الدعاء، الاعتداء في الدعاء هو قيل أحدها في ثلاثة أقاويل، أحدها أن يسأل ما لا يستحقه من منازل الأنبياء، والثاني أن يدعو باللعنة والهلاك على من لا يستحق، والثالث أن يرفع صوته بالدعاء. فعن أبي موسى الأشعري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأشرف واد، فجعل الناس يكبرون ويهلون ويرفعون أصواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. طيب قوله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فيه أربعة أقاويل: لا تفسدوها بالكفر بعد إصلاحها بالإيمان، لا تفسدوها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل، لا تفسدوها بالمعصية بعد إصلاحها بالطاعة، لا تفسدوها بقتل المؤمن بعد إصلاحها ببقائه. كلها صور يعني واضحة من الإيه؟ من الإفساد بعد الإصلاح. قال المهم ودعوه خوفا وطمعا، يحتمل وجهين: أحدهما خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، والثاني خوفا من الرد وطمعا في الإجابة. خوفا من الرد وطمعا في الإجابة. إن رحمة الله قريب من المحسنين، فإن قيل فلما أسقط الهاء، ويعني ده كلام في لغوي مش مهم أوي هنا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. طيب وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته لغاية والبلد الطيب. قوله عز وجل والبلد الطيب يعني طيب التربة، يخرج نباته بإذن ربه، يعني يخرج نباته حسنا جيدا. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، فيه قولان: أن النكد القليل الذي لا ينتفع به قاله السدي، والثاني أنه العسر بشدته المانع من خيره. تمام. وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر، فجعل المؤمن كالأرض الطيبة والكافر كالأرض الخبيثة السبخة. قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسدي إن هو مثل للمؤمن والإيه والكافر. تمام. طيب ده حصل كلام الإمام الماوردي رحمة الله عليه، يعني برضو أنا لازلت أؤكد على المسألة دي. نحن برضو ما فيش حاجة اسمها واحد يتكلم عن آيات ولا يعيش. أنا ببقى حريص في وقت إن أنا أقرأ مع الناس التفسير عشان نأكد على المسألة دي برضو. والحمد لله واحد بمحضر الآيات من أماكن كتيرة، بس ممكن نتخيل تفسير ونقرأ على أساس نؤكد على هذه المسألة. نؤكد على هذه المسألة إن لا يتجنن المرء على القرآن، لا يتصور جدرا لا تحق له، ويتكلم في معاني القرآن أو يحاول يتفهم أو يشوف يخرج منها بإيه أو كذا، وهو أصلا لا يفهم المعنى فهما جيدا. تمام. طيب المهم نعود لذلك الموطن المهم العظيم اللي في سورة الأعراف اللي دائما يذكر، وهو إن ربكم الله. إن ربكم الله. بعد الموطن ده مباشرة هيجي كلام بقى عن سيدنا نوح: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. وقبل الموطن ده مباشرة، عشان برضو نكون يعني فاهمين السياق، قبل الموطن ده مباشرة كان الكلام عن أصحاب الأعراف. يعني إحنا الكلام ده في سورة الأعراف، فكان أصحاب الأعراف: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، يعني أنا أفيض عينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. تمام. يعني ده كان قبلها مباشرة الكلام عن أصحاب الأعراف وما كان من أصحاب الأعراف. خلاص في الآية 50: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. طيب الكلام دلوقتي عن مين؟ كلام عن الصنف ده من الناس. خلاص. طيب ربنا بيقول ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. يبقى قبل الكلام ده مباشرة في كلام في غاية الأهمية، كلام مهم جدا بالنسبة للمؤمن أو بالنسبة للمسلم. ربنا بيقول سواء كان ده للكفار أو لغير الكفار، بيقول ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. يعني الله سبحانه بحمده أرسل إلينا وأرسل إلى غيرنا الكتاب فصله على علم، يعني كتاب يعني يمنح العلم، وكتاب أحكمت آياته كما أخبر ربنا سبحانه بحمده هدى ورحمة لقوم يؤمنين، هو يهدي المؤمنين ويرحمهم. طيب ركز بقى في الآية اللي جاي: هل ينظرون إلا تأويله. هم مستنين إيه؟ هل ينتظرون إلا تأويله. تأويله يعني وقوع ما أخبر به في الحقيقة، أن يراه المرء عيانا. يوم يأتي تأويله لما يحصل الكلام ده ويقع ما أخبر به، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الناس اللي نسوه بقى وأهملوه، نسوه قوليا وقلبيا وعمليا، وخصوصا النسيان العملي، يعني دايما النسان اللي في المواطن دي بيبقى كده اغلبه كده، كذلك اتتك اياتنا فنسيتها الطبري قلت تركت العمل به. نقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم عرف سبحانه وبحمده بنفسه بربوبيته، قد جاءت رسل ربنا بالحق، فبقى ربنا يعرف بربوبيته سبحانه وبحمده ويدعو العباد لما ينبغي ان يكونوا عليه. ماشي، في هذه الرسائل التي هي امامنا بدءا من الايه 54 لغايه الايه 58، هذه الايات ان ربكم الله. طيب، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. خلق السماوات والأرض هذا يعني معنى عظيم من معاني الربوبية، السماوات بما فيها والأرض بما فيها، إيجاد السماوات والأرض من العدم. طيب، بس فيه هنا إضافة حتى الآن ما كانتش مرت علينا، وهي في ستة أيام. طيب، إيه بقى فكرة في ستة أيام؟ بصوا يا جماعة، في حاجات أنواع من الأشياء هو ربنا بيخبر بيها. طيب، بيخبر بيها ليه؟ فتنة وابتلاء. يعني ايه فتنة وابتلاء؟ في ايات، في امور بتبقى او انواع من الايات او المعلومات بتسمى المحكمات، وانواع من الامور والمعلومات بتسمى المشتبهات. بقى تاني، في المحكمات وفي الايه؟ المشتبهات. طيب، الكلام ده موجود نصا في سورة آل عمران، في سورة آل عمران، في هذه السورة الكريمة العظيمة يقول الله سبحانه وبحمده عن نفسه عشان بس تتضح المسألة دي، بيقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تمام، يلا بقى، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب بمثابة الأم، يعني أم الشيء رأسه، أم الشيء رأس الشيء اللي يتفرع عنه، والأم الشيء ما يعود إليه. فهن أم الكتاب، يعني هم للكتاب كالأم، بنعود إليهم، نعود إليهم. طيب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، دي نوعية آيات اللي هي المحكمات، وأخر متشابهات، وأخر متشابهات. طبعا أنتوا هتلاقوا الإحكام والتشابه موجود في القرآن الكريم بمعاني تانية، وإحنا كلنا في اسم الله الحكيم عن الكلام ده بالتفصيل، بس هتلاقوا الإحكام والتشابه موجود بمعاني تانية. يعني مثلا القرآن كتاب متشابه، يتوصف بأنه كله متشابه. ماشي، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، وكل متشابه، بس المتشابه هنا بمعنى ايه؟ يشبه بعضه بعضا في الحسن. اما الباقي محكمات ومتشابهات هنا يعني ايه؟ محكمات يعني لا تحتمل الا معنى واحدا، اعبدوا ربكم. في يتفهم منها معنيين دي؟ تفهمش منها معنيين؟ مثلا انما الآية ممكن يفهم منها معنى ومعنى تاني ومعنى تالت، اكتر من معنى. فهذه الآيات اللي يفهم منها اكتر من معنى، وكنا بنضرب مثال دايما بمسألة ايه الكلام مثلا عن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. طيب، هنا كده دي آية بتقول على ظاهرها ان اللي يقتل مؤمن متعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، يبقى اذا خالدا فيها اللي مخلد في النار ده الكافر كفر اكبر، اذا المرتكب لجريمة القتل كافر، بس دي كبيرة، دي معصية، ازاي بيها يبقى كافر؟ ما هي الظاهر الآية بيقول كده. طيب، الخلود بيجي على المعنى المعروف عندنا في الاصطلاح اللي هو الخلود في النار، اللي هو عدم الخروج منها ابدا، اللي هو يفيد التأبيد. وكلمة الخلود برضو بتفيد المكث الطويل، بتعبر احيانا عن المكث الطويل، لان العرب كانوا بيستعملوها، والشخص ده ما كانش بيبقى خالد ولا حاجة، او الشيء ده مش خالد، هو الشيء ده يمكث وقتا طويلا، فتعبر عن المكث الطويل. ده بعض الحاجات اللي العلماء اتكلموا فيها في الآية دي. فهنا يا ترى هنا الخلود ده بقى هو المكث الطويل ولا هو الخلود اللي هو التأبيد اللي هو مش خارج من النار أبدا؟ اقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ايه بالضبط بقى هنا؟ ده كده معنى مشتبه، يعني مترددين بين معنيين، معنى ومعنى تاني، ممكن واحد صح وواحد غلط، ماشي، ممكن الاثنين يكونوا صح. يجي بقى المشتبه ده يتردد للمحكم. وانا كنت دايما بضرب مثال كده اتكلم على شيء من الواقع، كنت اقول يا جماعة في الواقع النهاردة انا لو ذهبت مثلا عند سين من الناس، فهو مثلا قدم لي، حب يكرمني فقدم لي شاي مثلا، خلاص، فانا شربت الشاي، فجاء مثلا وليكن اثنين مثلا من الزملاء او من الاصحاب، مثلا كنت موجود، قلت لهم يا جماعه تعملوا لنا حاجه نشربها، فقالوا طب خلاص يا جماعه نعمل له شاي. فجاء واحد منهم قال لا الدكتور ما بيشربش الشاي، والتاني قال لا بيشرب الشاي. قال له مين قالك انه بيشرب الشاي؟ قال له انا شفته على فكره، كنا عند فلان في زياره وشرب الشاي. قال له ما هو ممكن يكون شربه حياء من الرجل، او ما يحطش في حرج، او هو عارف يعني مثلا ظروفه ما يضطروش مثلا يروح يجيب حاجه ساقعه ولا يعمل حاجه تانية ولا يتعنى، ولا هم خلاص عملوا الشاي فما احبش ان هو يحرجه. ممكن يكون كده، ممكن يكون هو فعلا بيشرب الشاي، فهنا الامر مشتبه. فيجي واحد ثالث يقول لهم لا ثواني بقى، على فكره هو اصلا لسه قايل امبارح في حد ساله قال له تشرب شاي، قال انا ما بشربش الشاي اصلا. فهنا هذا الموقف اللي اشتبه ردوه لحاجة محكمة، الحاجة المحكمة دي بينته، اللي هذا الاشتباه ترد المحكم فبينه. والأصل ده خطير ومهم جدا جدا جدا جدا، ومهم جدا بقى في معرفة ربنا، مهم جدا في معرفة ربنا، مهم جدا في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، مهم جدا فيما يخص هذا الدين. المسألة دي في غاية الأهمية، مسألة المحكم والمتشابه دي، أو رد المتشابه للمحكم. المسألة دي لو حاضرة هتريح جامد جدا. يعني مثلا أنا كنت بقول من الحاجات المريحة جدا في التعامل مع الله سبحانه وبحمده وفهم كل ما يتعلق بالله، مثلا عندنا مين اللي أوجد المخلوقات دي؟ مين اللي خلقها من العدم؟ الله. خلاص تمام، يبقى خلينا بقى في الحتة دي، الرب اللي خلق المخلوقات دي من العدم قدرته أخبارها إيه؟ علمه أخباره إيه؟ حكمته أخبارها إيه؟ قيوميته أخبارها إيه؟ تمام كده؟ لما تيجي بقى في حتة تانية مثلا وليكن زي القضاء والقدر، فيجي واحد مثلا يقول لك ايه، طب ما هو كده ربنا بيقول احنا نشاء وهو يشاء، طب بيقول مكتوب علينا، فيسبق عليه الكتاب مثلا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكده هو كتب عليا يبقى اجبرني. طب اجبرك ازاي يا ابني؟ ما انت ارجع بقى للنقطة دي، ارجع للمحكمات، امال هو ارسل رسل ليه وانزل كتب ليه؟ يبقى لما يشتبه على عبد حاجة يردها للمحكم فيقول خلاص فهمت هو هي كتب، يعني يبقى بمعنى عليه، مش بمعنى بقى ان هو اجبرني على حاجة وكلام من ده. خلاص هو لو شاء الله لأجبرني، بس هو شاء ان يكون لي مشي. فهمت، خلاص فهمت. اي حاجة بقى تشتبه عليه، اي حاجة تشتبه عليه يردها للمحكم ده، فيفهمها في ضوء المحكم ده يستريح. ولذلك اصلا التحدي الاول في التعليم هو ترسيخ المحكمات، ترسيخ المحكمات. طيب حاجات تخص النبي صلى الله عليه وسلم، تخص محمد صلى الله عليه وسلم، طيب انا متأكد من صدقه بايه؟ بواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عشر. فلما يجي يخبر بحاجة ويعني النفس فيها منها حاجة شوية، فنقول زي هرقل، يعني هرقل كان كافرا وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان ليكذب على الناس او ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. سيدنا ابو بكر كان عنده اصل محكم مريحه جدا، قال إن كان قال فقد صدق، إني لأصدق فيما هو أبعد من ذلك. يعني أنت مثلا مستغرب إن هو يروح، يبقى في رحلة إسراء، يروح لمش عارف بيت المقدس ويعرج به من بيت المقدس إلى السماء، وبعد كده يعود تاني وفراشه دافئ، يعني إيه اللي خليك تستغرب دي؟ يعني أنت مستغرب دي، مش مستغرب إن هو بيأتيه وحي من السماء؟ أما أنت مصدق دي، مصدق إنه صادق ما بيكذبش. إذا نرد المتشابه ده للمحكم، رد المتشابه ده المحكم حاجة مريحة جدا في معرفة الله، في معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل حاجة، في أي حاجة تشتبه على المرء. المهم، ولذلك العلم بتاع العبد مش بيقاس بكمية المعلومات، لا لا، بكمية وكيفية ما لديه من محكمات، ماشي؟ الكوانتيتي والكواليتي لو صح التعبير، يعني اللي هو المحكمات اللي عنده قد ايه وجودتها قد ايه، يعني هي محكمة راسخة ولا هي نص ونص. ولذلك الناس يعني بيميلون مع كل مائل ويتبعون كل ناعق للأسف الشديد، ان ما عندهمش المحكمات دي حاضرة، او المحكمات دي حاضرة، الاصول دي حاضرة، الرواسخ دي حاضرة، خلاص يرد اليه. وده اللي جاء في الوحي. الوحي قلنا مرارا وتكرارا بيأكد على المحكمات، بيأكد على المنهجيات، بيأكد على الاصول، مش بس تفاصيل، منهجيات، مش بس احد معلومات، حقائق، مش بس دقائق. فلو دي حضرت عند العبد تفرق معاه جدا. المهم، هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب، خلاص عرفنا المعنى ده، واخرى متشابهات، ايوه فهمناها خلاص. طيب، فاما الذين في قلوبهم زيغ، الناس اللي قلوبهم بقى فيها زيغ، في قلوبهم زيغ يعني معلوماتهم على القد، مش معلوماتهم بس، هم مش مشكلتهم بس ان هم عندهم نقص في القوى العلميه، لا لا لا لا، ده عندهم زيغ في قلوبهم يخليهم اقرب للغوايه، يأثر على العلم بتاعهم، يشوشه، فبيبقى اختياراته مش متجردة، آراءه مش متجردة. زي ما قلنا مثلا لما تيجي تعرض راح تقول يا ابني مش ربنا خلق، يقولك لا لا استنى بقى، أصلا لو أثبت له دي بقى مش عارف ايه، بقى يكلمني في حتة الإلحاد، لو كلمني في حتة الإلحاد بقى كده يحاول يقنعني بقى ان ربنا موجود، ربنا موجود بقى يبقى انا كده ايه، هبقى مضغوط وانا عايز اخد حريتي، انا هبقى مستريح نفسيا لما مش موجود، وعايز فقلبه فيه زيغ، قلبه فيه زيغ. ولذلك انتبهوا لده، لان ده في آل عمران هيبقى في التأكيد عليه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ، طب ليه في قلوبهم زيغ؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني صلى الله عليه وسلم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، مش في عندنا محكم وعندنا متشابه، دول يعملوا إيه بقى؟ يجوا رايحين على المتشابه. ماله يعني المتشابه؟ يعني نسيبه؟ لا ما نسيبوش، بس يروح عليه يعملوا ايه بقى؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني ياخدوه يعملوا فيه ايه؟ اهو مش في آية بتقول كده، اهو خلاص، مش هو ربنا بيقوله وما يقتل من متعمدا فجزاءه جهنم وخالدا فيه، يبقى اللي مرتكب كبيرة او معصية كافر، اذا اللي بيشرب خمرة ده كافر، واذا اللي مش عارف بيعمل الذنب الفلاني كافر، واذا فلان ده كافر، واذا بقى فلان ده بقى كافر عشان خطر عمل فيها كذا، ودي كبيرة من الكبائر، كبيرة مش زي القتل، يبقى اذا كافر. هو أنا عايز يعمل ايه؟ هو للأسف شد في قلبه زيغ، فيعمل ايه؟ فيروح بقى للمتشابه، ياخد المتشابه ده ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة، فتنة نفسي وفتنة غيري، ان هو الامور عنده كاميرا كانت ضبابية وهو يوقعها على مراده، وابتغاء تأويله يعني ايقاعه على مراده هو، ايقاعه على مراده هو، يعني صرفه عن معناه المفروض اللائق بيه لو رده للمحكم، ويجي رايح في عالم تاني. خلاص، طيب يبقى كده نركز، احنا عندنا نوعين من الآيات او نوعين من المحتوى التعليم، فيه الآيات المحكمات وفيه الآيات المتشابهات. خلاص، وهنشوف بقى نوعين من البشر. بدأنا بالذين في قلوبهم زيغ، بيعملوا ايه دول؟ ما بيروحوش عند المحكمات خالص، بيجروا هنا عند المتشابهات بس، يعملوا ايه؟ يحاولوا يعملوا ايه؟ يتبعوها، ياخدوها كده بقى، وهو ايه طب يا ابني ما في آية كذا، لا لا لا هو كده، ما هي آية، مش آية، وده مش حديث، حديث كلام ده بقى في تحليل ما حرم الله، في تحريم ما أحل الله، في تكفير المسلمين، في تبديع المسلمين، في تفسيق المسلمين، في يعني بقى في كل الضلال اللي بنشوفه، نسأل الله العافية. ولذلك دي أزمة ضخمة يعني، وبتيجي أصلا بصورة أساسية من إيه؟ زي ما ربنا أخبر واتلوا عليه النبأ الذي أتيناه وآيتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، من الغاوين، الغواية بتيجي من إيه؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هو بتيجي كده ان هو اصلا انسان تارك للعمل بالعلم، تارك اصلا للتعبد والتنسك، او مقصر في التعبد والتنسك، او هو من الاصل ضل بقى، ده بقى خلاص، ما ده بقى الموضوع كده كده، هو جاهل اصلا، عنده مشكل، انما ده اللي بيبقى المفروض في الناس الله العافية، عليم اللسان، عليم اللسان، ويبدو عنده، لا بياخد بقى نصوص وبياخد ايات وبياخد حاجات وبيمشيها بقى كما اراد. طيب، وما لا المهم، وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هنا بقى في يعني صنف تاني. هم مين بقى الصنف التاني؟ اللي هم الراسخون في العلم، مش اللي عندهم علم، الراسخون في العلم. الراسخ تمام، يعني الشخص ده مش مجرد ما عنده معلوم، لا هو واقف على المحكمات، واقف على أرض صلبة في المسائل خلاص، وعارف كويس جدا، عارف ان ده محكم وده متشابه. طيب، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني ده من عند ربنا المحكم، والمتشابه من عند ربنا، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الشاهد هنا بقى الراسخين في العلم يعملوا بقى الراسخين في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله. ممكن نقف هنا وممكن نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ممكن لو قلنا كده يبقى المعنى إيه؟ وما يعلم تأويله يعني ما يقول إليه في الآخرة، ماشي؟ لو ده معنى التأويل، إنما لو معنى التأويل وما يعلم تأويله يعني تفسيره إلا الله، يبقى ممكن والراسخون في العلم، ماشي؟ يعني الراسخون في العلم يعلمون تفسيره وتأويله. إزاي بقى؟ خلينا في المثال اللي احنا فيه من شوية. فيقولوا طب يا ابني هنا خالدا فيها دي تحتمل، ممكن تكون بمعنى الخلود اللي هو المكث الطويل، أو تكون بمعنى التأبيد، المكث الطويل إن دي عقوبة لهذا المجرم الذي قتل مؤمنا متعمدا، خلاص إنه هو هيمكث في النار مكثا طويلا الله أعلم به، ولعنه طرده من رحمته، ماشي؟ ده ممكن يكون كده، ممكن يكون في المستحل اللي هو استحل الأمر، ده استحل القتل، ده ممكن يكون فيه. المهم هنا ده معنى وده معنى. طيب إيه اللي خلاك قلت كده؟ خلاص هناخد ده، هنفترض النهاردة جدل الشخص ده، هذا الذي قتل مات وهو قد قتل، خلاص لو ده في الدنيا، في الدنيا تاب إلى الله، يعني واحد قتل مؤمنا متعمدا وتاب إلى الله، أخبره إيه؟ هيخلد في النار؟ لا عادي، ده في ناس قتلت صحابة وأسلمت. يبقى دلوقتي الكلام ده مش على الدنيا، ليس على الدنيا، لأن في الدنيا كده كده الأصول المحكمة بتقول إن ده حتى لو قتل 100 نفس وجاء تاب إلى الله يتوب الله عليه، هو ربنا كرمه كده، احنا ملناش دعوة، ده حال الله مع عباده. ودايما احنا بيه عشان انت بتبص له كده، وانت لو مكانه تتمنى انك ربنا يتعامل معك كده، صلى الله العافية. المهم بالشاهد يعني، فده في الدنيا ده حاله خايف. اذا الكلام ده فين؟ في الاخر. طب تعالوا نشوف في الاخر، عندنا آية تانية بتقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الشيء الوحيد اللي ما يغفرش الشرك بالله. سؤال، هل ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ برضو في الآخرة، لأن في الدنيا أصلا حتى لو كان مشركا بالله وتاب يغفر الله له، التوبة تجب ما قبلها، الهجرة تجب ما قبلها، الحج يهدم ما قبله، خلاص يبقى ده مش في الدنيا. بأن الله لا يغفر، إن وكأن المعنى إن الله في الآخرة لا يغفر أن يشرك به، ده مش دخل في المغفرة، لأن في حاجة اسمها شفاعة رب العالمين. ناس ممكن ربنا يغفر له بسبب أعمال تانية خير ليهم وصدقات جارية ليهم، ممكن ربنا يغفر له كتير، زي مثلا اللي كان بينظر للمعسرين ده لما يجي وكان بيحلم عليهم ويصبر عليهم ويتجاوز عنهم، ربنا يتجاوز عنه يوم القيامة. طب ما هو مات هو عنده حاجات، بس ربنا تجاوز عنه يوم القيامة، وكان بيتجاوز عن خلق الله فربنا يقول أنا حقا أتجاوز عنه فيتجاوز عنه يوم القيامة. فالمهم ان في مغفرة تحصل يوم القيامة، في عفو يحصل يوم القيامة، تمام؟ سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، الحديث بتاع ان الله يضع المؤمن يستر ويضع في كنفه ويقول سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. المهم يعني ان في مغفرة تحصل في الآخر. طب المغفرة دي بقى ايه؟ نطاق المغفرة، حدود المغفرة، انهي نوع من الذنوب بالضبط اللي داخل اللي ممكن يدخل في المغفرة دي؟ بنص الآية اللي هي محكمة بقى، ملهاش معنى ايه يمين ومعنى شمال ولا تفهم منها معنين، هي دي بقى محكمة. بنص الآية ما عندناش الا معنى مع واحد فقط. ايه المعنى ده؟ بيقول ان كل ما دون الشرك، ما دون الشرك، الشرك الأكبر طبعا، كل ما دون الشرك الأكبر داخل في المغفرة، ممكن يغفر. وبناء عليه يبقى ما دون الشرك القتل فوق الشرك الأكبر ولا دون الشرك الأكبر؟ طبعا دونه، تحت مش فوقه، مش فوق الشرك، لا الشرك ده أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يعني أكبر الكبائر أعظم الذنوب هو الشرك بالله سبحانه وبحمده. الشرك الأكبر طبعا الكفر، فهذا أعظم الذنوب. طيب القتل فوق ولا تحته؟ تحته، أقل منه. إذن داخل في المغفرة ولا مش داخل في المغفرة؟ داخل في المغفرة. طالما داخل في المغفرة ربنا ما يغفرش لحد كافر كفر أكبر، ولا يغفر لحد مخلد في النار، مش هيغفر له أن يبقى مخلد فيقول له ما تخلدش، لا. هو المغفرة لمين؟ للي مش هيخلده، للي مش هيخلده خلاص. وبناء عليه ده هنا نص محكم، النص المحكم ده فضوء فهمنا المتشابه، فقلنا له لا، القتل صاحبه مش مخلد، بمعنى انه هيبقى كافر كفر اكبر ومش داخل تحت المغفرة، لا مش ده المعنى خالص. ليه بقى؟ لما ردينا المتشابه ده للمحكم فهم في ضوءه. فاذا بقى يقال ايه هنا؟ يقال لا، ده دي بتعبر عن نوع تاني اللي هو المستحل لذلك، لان الاستحلال كفر، فهو كده كده كافر بالاستحلال مش بالقتل بس، هو كافر اصلا بالاستحلال، بانه استحل ما حرم الله سبحانه وبحمده. يبقى ده ايه؟ يبقى ده نوع من الناس. او يقولوا لا، يراد به هنا ان الخلود يراد به المكث الطويل، يبقى الخلود لو يراد به التأبيد يبقى ده المستحل او كذا او كذا او كذا، حطوا له احتمالات. لو هيراد به المكث الطويل يبقى هو، لو هو مش هيراد به التأبيد يبقى المكث الطويل، يبقى القاتل ده هيمكث مكثا طويلا. معلش دخلت في تفاصيل علمية شوية، وحد يقول يا عم الدكتور صدعت دماغنا، احنا بنتكلم بقى عن الروحانيات وعن رب، لا مش كده، ما هو ده العلم بالله ده مهم، الكلام ده مهم جدا نفهمه. ليه؟ اهو ما هو ده امر متعلق بالله. انتوا عارفين الحكاية اللي انا الحكاية الصغيرة اللي انا بحكيها دي اللي انتوا متخيلين انها عادي؟ ما هو الخوارج ماشي يكفرون بالكبير، ما هو استنادا لحاجات زي كده، والدواعش ومش عارف بوكو حرام وكل تلك الجماعات التكفيرية بسبب ما هو ده اللي كان بيحصل. هو سيدنا علي لما راح نظر الخوارج، هو نظرهم في ايه؟ نظرهم في ايه؟ في ايات اصلا يفهمونها على غير وجهه. يبقى هي اصلا مش الفكرة ان المسلم يعني هيفهم القرآن وخلاص، لا، يفهموا بفهم العلماء الربانيين او يفهموا بفهم النبي واصحابه، بفهم النبي واصحابه، قالوا سلف امتنا، يفهموا بفهم النبي واصحابه، لذلك بفهم العلماء الربانيين. فهذا الكلام ده كان سبب ضلال ناس كتيرة جدا. طب ايه يعني المشكلة؟ يعني المشكلة ان هم ظنوا بالله كده ظن السوء، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم. النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احد وفي رايه فان كانت فيه والا حارت عليه، ويقول لعن المؤمن كقتله. فما هو مش المشكله في كده، المشكله ان هم ظنوا ان ربنا كده بقى، يعني ربنا بعباده عنده بيخلدهم في النار بمجرد الكبير، بيخلدهم في النار بمجرد الكبير، فأصبحوا كده بقى ده هذه صورة الرب عندهم، هذا اعتقادهم في الرب سبحانه وبحمد. فشوفوا قد ايه المسألة خطيرة، ان ده بقى اعتقادهم في ربنا، بقى دي معرفتهم بالله ان الرب، لا يعني الرب ليه بقى؟ لان هو هنا دخول العاطفة، هي القصة كلها احنا يا جماعة مش احنا اللي خلقنا الخلق، ولا احنا اللي بنحسبه، واحنا ملناش دعوة، ما ندخلش في الموضوع. انا هقرب لكم الموضوع. انت بعاطفتك لو بتعز والدك والدتك، وعندك اخ كده متعب وبيتعب امك وبيتعب ابوك ومش عارف ايه، وتقول يا رب يموت، مزعج جدا، عارفهم، تلاقي امك تقول بعد الشر، تلاقي ابوك يقول يا ابني هو ليه كده يا ابني، ايه ده انا بعمل كده عشانكم يعني، بس انتوا ازاي كده؟ انتوا مش حاسين باللي هو بيعمله مش عارف ايه؟ لا حاسين حبيب، بس هو ابني برضو، ابني، انت مش فاهم يعني ابني، انت مش هتحس بالشعور ده لان انت مش اب، فانت مش متخيل، انت واخداك العاطفة وخلاص يا ربي غرفي مش عارف ايه، انما تلاقي الام معلش حبيبي ربنا يصلح حاله، ايه ده لاخوك ربنا يهديه ان شاء الله ربنا يصلح حاله، هو فيه خير والله بس الشيطان مش عارف ايه كذا كذا كذا، تمر السنة وتمر التانية ولعل بقى كان في ظرف ولا حاجة، واخوك ده ربنا يهديه ويبقى حاجة كده بلسم، ويبقى يا الله يقول والله بابا وماما كان عندهم حق، يا والله ده احنا كنا نخسر كتير لو ما كانش سبحان ربي. ده دي نظرة البشر للبشر. يعني ذاك الذي وضع في قلب الأب والأم ده يعني كل اللي على الأرض، كل اللي على الأرض، كل اللي على الأرض، ده جزء من 100 جزء من رحمة الله. كل سوء حط جمع كده، هات رحمة رحمتك انت بعيالك، ورحمة ابوك بعياله، ورحمة امك بعيالها، ورحمة الفرس بعياله، ورحمة، هات كل صور الرحمة اللي موجودة على الارض، كل دول كده حطهم، حطهم كلهم في مكان واحد، يبقوا جزء من 100 جزء من رحمة الله سبحانه وبحمده. الصور انت بتبهرك دي وبتقعد ما تتملكش دموعك في اوقات من ده، جزء من 100 جزء من رحمة الله سبحانه وبحمده. انت ورحمتي وسعت، وسعت كل شيء، كل شيء. انتوا متخيلين يعني ايه فرعون يطمع في رحمة الله؟ متخيلين؟ لا بقى، مش ان فرعون يطمع، ماشي، ما فرعون يطمع. متخيلين يعني ايه ان سيدنا جبريل بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له لو رأيتني يا محمد وانا اخذ من حال البحر فأضع في في فرعون، في في ذاك الهلك فرعون، لئلا تصيبه رحمة الله. يعني سيدنا جبريل يعلم عن الله ان لو فرعون استرحمه وتاب في اللحظة دي ممكن ربنا يتوب عليه. انتوا متصورين؟ وده بقى اقرب، يعني افضل الملائكة عند الله. انتوا يعني رحمة ربنا بالنسبة لنا فوق التصور، احنا مش ممكن نتصورها، لان احنا مش ربنا. احنا انت مش ممكن تتصور مساحة الرحمة اللي في قلب امك ولا في قلب ابوك ولا وصاحبك، مش ممكن تتصور مساحة الرحمة اللي في قلبك لعيالك، مش قادر تتصور مساحة الرحمة دي، لان مساحة الرحمة دي انت متملكها، مساحة رحمة جواك. احنا مش هنقدر نتخيل ولا نتصور مساحة الرحمة بتاعت مساحة، مش هنتخيلها، انا مش موجودة، لا. يعني اقصد يعني يحار العقل في الاحاطة بها، انا دايما بحب التعبير ده، يحار العقل في الاحاطة بها اكبارا وانبهارا لا انكارا. مش بننكرها بس بنكبرها وننبهر بيها، حاجة كده فوق تقول انا ازاي بيسمع كل الخلق دول في وقت واحد، وبيعطي كل واحد طلبته مع اختلاف اللغات واختلاف الاصوات شو مبهر. يعني انت بتبقى منبهر كده لما تلاقي واحد ايه بيعمل 5-6 حاجات في وقت واحد، ولا تلاقي مثلا واحد كده قاعد بيتكلم مع حد لا وبيعمل مع حاجه ايه ده، انت حاجه في وقت واحد ايه ده، فبتبقى منبهر وبتكبر الكلام ده جدا. فاحنا كتير مننا برضو يعني الله ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا احد، ولا يحيطون به علما. مهما كان مش قدر نحيط بالموضوع فوق فوق فوق فوق ما نتخيل. كل ما خطر ببالك فالله أعظم من ذلك. النبي حتى صلى الله عليه وسلم يقول تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. الموضوع أكبر بكتير مما تتخيل، فعلا أكبر بكتير من أن أنت تصورك يدرك حاجة زي كده، أو يعني أن أنت مش يدرك، هتدرك بس أن أنت تقدر تحيط به، تحيط به. المسألة دي بس عشان تفهموها، بعض الناس ممكن يتخيل ادرك يعني ما علمش يعني. لا، انت مثلا دلوقتي لما بتبص للسماء، ها انت كده رأيت السماء ولا ما رأيتش السماء؟ طب احط بالسماء من جميع جوانبها، احط بيها جوه فيها ايه وما فيهاش ايه، انت رأيت منها شيء، ادركت ان في سماء، بس احط بقى بكل ما يتعلق بالسماء؟ ما احطش، ده معنى ولا يحيطون به. احنا شفنا حاجات، شفنا بعض اثار، بس الموضوع اكبر بكتير مما نتخيل. ولذلك يا جماعه ما حدش يدخل بين الله وبين عباده، يعني ما تدخلش بين ربنا وبين عباده، انت مش رب. ما هو ولذلك ربنا ما قابلش من حد كده، لم يقبل من ذلك الرجل الصالح المحسن ان يجي يقول له والله لا يغفر الله لك ابدا. هو انت اطلعت على قلبه؟ والله لا يغفر الله لك ابدا. قال من ذا الذي يتألى علي، غفرت له واحبطت عملك. طب ذنبه ايه المسكين الرجل الصالح ده؟ لا، مش ذنبه، لانه لما قال الكلمه دي اشتمل قلبه على منكرين، على منكرين. المنكر الاول منكر الاحتقار لذاك العاصي المقصر، والمنكر الثاني منكر الافتخار بطاعته، والاثنين دول مهلكين. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، والافتخار ولا تمنن تستكثر، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، ثلاث مهلكات منها واعجاب المرء بنفسه. ولذلك احنا ما الانسان ما يفرحش بنفسه، ما بيشوفش نفسه احسن من فلان، لا ما سبحان الله، لان الله لعل اطلع الى قلبه فوجد فيه حبا له وحياء منه بابه وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. قولوا لعنه الله، كثيرا ما يؤتى به جاي بقى وبيحدوه في الخبر. طبعا موقف صعب ان واحد في المجتمع النبوي، في المجتمع النبوي وهذه البيئة الطاهرة والأمور دي مش بس مش فكرة انها مجرمة ولا محرمة، لا الناس زاهدة فيها، يعني اللي بيعملها بيعاني معاناة كبيرة عشان يعملها اصلا يعني، ويشرب الخمر ويأتي يحد، يشرب الخمر ويأتي يحد تاني، يشرب الخمر تاني. فبابي وامي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ازاي ننظر للجزء الجميل في الانسان، متشاف كله شايف فيه، زي ما قلنا قبل كده النظرة اللي مثلا لو حد بيبص على الحيطة اللي ورايا دي واللوحة اللي ورايا يقول لي ورايك فيها، يقول والله في ثقب في الحتة الفلانية، والله في بقعة في اللوحة في الحتة الفلانية، واحد تاني ما شاء الله اللوحة جميلة وتمام وزي الفل، هو في بس ثقب فيها. الجميل بقى ان يبقى حاجة منظر وحش كله يقول الله الحتة البنفسج دي جميلة قوي، شكلها شيك قوي، في كل في وسط كل الكلام ده يشوف الحته البنفسج دي اسال الله انه يرزقنا ذلك وان يجعلنا كذلك. ولذلك سبحان الله ربنا يقول ايه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، قلبه مليان رحمه بقى بيقوم يا نفسه روحي صلى الله عليه وسلم. رحمه هو مش بيتكلفها، مش رياء وافتعال، لا صدق انفعال، صدق انفعال فعلا كده. فيؤتى بهذا الصحابي ويعني يجلدونه ويقولون لعن الله، كثيرا ما يأتي بالبعض يقول كده، يقول لا ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، بينافح عنه ودافع عنه، ما حدش فيكم يحقره، ولا ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. المرأة البغيئة المرأة عذرا الغامدية التي وقعت في الفاحشة، وقلنا قبل كده لما يعني يرمونها بالحجارة وتطار الدم على وجوه بعضهم منهم فيسبها فيقول لا تسبوها، والله لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. يعني إن رؤية تلك الأشياء الجميلة في النفوس، الكلام ده أصلا مفاتيح قلوب، وإحنا جزء كبير من مشاكلنا مع اللي حوالينا إن إحنا مش شايفين النقاط الجميلة اللي فيه، ما بنعزفش على أوتار تلك النقاط الجميلة ونبدأ ننميها نكبرها لغاية ما خلاص، لأن سبحان الله مش بنشوف دي. ايه اللي يخلي واحدة زي كده مشغولة ويا رسول الله طهرني طهرني طهرني، قلبها في خير، دي لو قلبها ما فيهوش خير تيجي ليه تتحمل الكلام ده كله ليه؟ طب معلش ليه؟ طب يجلد، طب ممكن يسيب المعسكر المسلم خالص وروح عند الكفار ويشرب خمرة ويعيش حياته براحته ليه؟ هو متحمل انه يلاقي ما يلاقي، بس مش يعني برضو دي نقطة لازم تاخدوا بالكم منها. يعني كنت بقول سبحان الله في وسط الناس الصالحين والأخوات الصالحات ممكن يكون وسطهم حد هو مقصر وكلام من ده، بس هو ليه ما ليه بيجي معاكم وليه بيحب يبقى عندكم وليه ليه بيعمل الخير ده ليه؟ في جوه خير، جوه خير، في في في حاجة طيبة يعزف على أوتار تلك الأمور الطيبة، مفيش حاجة أكبرته على كده، يعني مفيش حاجة أكبرته على كده سبحان الله. طب ما عادي شوفها بالافتراض الآخر، طب ما ممكن يعمل عكس كده، وبلاش نظرية الايه سوء الظن الرهيب ده، لا أصل هو ما يقدرش يعمل عشان لو هيعمل هيحصل له، لا على فكرة ممكن يقدر يعمل عادي، يعني الكفر سهل والإجرام سهل والشيطان بيزين والإنسان سهل أو يروح في أي سكة. حتى كان بعض الأخوات كده لما تقعد تشتكي لي مش عارف كذا، ولا يا بنت الناس طب انت ايه زوجك اللي مخليه مبقى عليك لغاية دلوقتي؟ تقول لي لا أصل هو مش معاش فلوس طلع، أقول لها الراجل لو كره ما فيش حاجة هتقف قدام، لو هو عايز يخلص منك فعلا يخلص منك، بس هو متردد شايف فيك حاجات كويسة أكيد وانت بتزعجيه أو أرفاه في حاجات، بس بي إيه بي يعني متردد، بيقول لعل ربنا يصلحها مش عارف إيه، أصبر شوية أديني مش عارف إيه، بيتلكك بأي حاجة، أصل أنا مش جاهز ماديا دلوقتي، بيتلكك عشان مش عايز يهدم الحياة دي، وانت هو بيتلكك عشان بيحاول بأي على قد ما يقدر ما يهدمهاش، وانت مصر على هدمها، خلاص بقى شيلي على دماغك وانت برضو سبحان الله شيل، هي مش يعني اللي اقصده سبحان الله، يعني فهم القضيه دي مهم جدا جدا جدا. شوفوا بقى ابي وامي صلى الله عليه وسلم يدخل الشاب ويقول له يا رسول الله اذن لي في الزنا، قلنا قبل كده سبحان الله اذن لي في الزنا، طب يعني الناس تشوف المشهد الله ايه ده ايه ده ابو سكت تقول كده ازاي في مجلس رسول الله، الله الله الله الله ايه ده ايه ده ايه الجرأه دي؟ بس النبي صلى الله عليه وسلم شاف حاجه ثانيه خالص، هو ده اصلا لو هو ما يشغلوش ربنا لو ما يشغلوش رأي الدين جاي بيسأل ليه؟ طب ما يروح يعمل عادي بقى، حد هيقول له انت بتعمل ايه؟ حد يقول لك اصله مش متيسر ومش مش متيسر لا متيسر عادي. هو يروح، هو متخيل يعني دماغه وصلت انه يروح ياخد من النبي صك مثلا، يروح به بيد عرى حاشا؟ لا عارف، بس هو كان جاي عايز حل يعني، هو عايز يقول عايز حل يعني، بس يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شاف في النقطة الجميلة دي، انه بيعظم الله، بيعظم رسول الله، بيعظم الدين، ان برضو لا يزال في فرصة، في فرصة لسه، في فرصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترفق به وتلطف به، وكنت يعني سجلت عنها مقال كامل في كتاب بلوحي نحل المجموعة الثالثة، اسمها ثلاثية الإجهاز، وده مفيد جدا جدا للتعامل مع الشباب في السن ده، واللي عنده شباب في سن البلوغ التعامل معاهم والأسلوب. المقال ده مفيد جدا في هذا الباب، ومفيد جدا لما يكون حد متعلق بحاجة، وازاي ان احنا يعني نرى ذاك الشق الجميل الذي فيه. المهم يعني الشاهد، فدي رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. انتم متخيلين دي رحمة النبي؟ ربنا لو ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو باعت سيدنا علي في خيبر، سيدنا علي رضوان الله عليه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعطينا الرأي تغدى الغرج. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى سيدنا علي، قال له إيه؟ قال له امضي لما أمرك ولا تلتفت، ما تلتفتش. فسبحان الله، شوفوا من تعظيم الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا علي أراد أنه يسأل عن حاجة، بس النبي قال له ما تلتفتش، فمشي. طب يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ وقف. شوفوا تعظيم الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك ساده. مهم يعني، فوقف. فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم توجه إليه، قال ما أوقفك؟ فقال يا رسول الله على ما أوقات القوم يعني. فالمهم قال والهم الشاهد في الكلام، النبي قال له إيه؟ قال له فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. القلب اللي مليان رحمة، رحمة لمين؟ للمجرمين اليهود دول، دول ذا خيبر، اللي خيبر اتجمع فيها بقى مجرمي قبائل اليهود كلها مع خيبر نفسها بقى. وخيبر دول هم اللي قلبوا الناس على المؤمنين في الأحزاب، وخيبر وعدوا بمالهم وقالوا الغطفان هنديكم الثمار بتاعتنا، نصف الثمار والثمار. وهم اللي راحوا كمان يعني بتواطؤ مع حي بن أخطب أغروا بنو قريظة بأن هم ينكثوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكادوا يستأصلوا شأفة المسلمين. كل الجرائم بتاعتهم دي، يقول له والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النبي صلى الله عليه وسلم موقف كتير جدا جدا جدا، سبحان ربي، لدرجة حتى مثلا إيه العلماء يقولوا طب يعني هو ليه في الأحزاب الريح دي ما اشتدتش شوية كده فإيه فقتلت بقى قريش ومش قريش؟ رحمة الله عز وجل به. ما كانش لسه سيدنا خالد أسلم، ما كانش سيدنا عمرو بن العاص أسلم، ما كانش لسه في ناس، سيدنا عكرمة أسلم، سيدنا أبو سفيان ما كانش أسلم، كان في ناس كتير لسه ما أسلمتش. ممكن كنت أنا مبقاش مسلم النهاردة، أول يعني المغرب الحربي ده كله مبقاش مسلم، ممكن كان يبقى مصر مش مسلمين. انتوا متخيلين سيدنا فلسطين سيدنا عمرو بن العاص يفتح الله على يديه البلاد دي وكما بقوش مسلمين أصلا، سبحان ربي. ولذلك بابي وأمي صلى الله عليه وسلم ورجع من الطائف، فسيدنا جبريل يقول له يا محمد هذا ملك الجبال يقول لك، إن الله يقول لك لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال لا إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم نسمة توحد الله. شوفوا الرحمة اللي مش وسعتهم هم دي، وسعت النطف التي في أصلابهم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ولو كان النبي بقى تعجل يعني كعجلتنا، وكان سبحان الله كان النهاردة مين يعني كان هيبقى احنا ممكن مكنش نبقى مسلمين. خالد وما خالد، عمرو وما عمرو، عكرمة وما عكرمة، وغيرهم كتير من الصحابة، أبو سفيان وما أبو سفيان، الصحابة إيه؟ لا كان لسه كتير، سبحان ربي. لا ده فعلا خسارة كبيرة جدا للمؤمنين. ولذلك التربية يعني على الاصطلاح بقى الناس، الرعاية فيها أصل ضخم، الصبر وسعة الصدر، ساعة الصدر للصبر، الحلم لأبعد حد ممكن لآخر لحظة، خلاص بقى لما تيجي اللحظة الأخيرة بقى خلاص خلصنا على كده. بس الصبر الصبر الصبر الصبر، مش بس الصبر، سعة الصدر للصبر، وده أصل كبير جدا. ولذلك أنا عايز أرجع لنقطة بقى مهمة اللي خليني فتحت النقطة دي كلها، إيه؟ بلاش الله يكرمكم في النظر للخلق ننظر بنظرتنا، إحنا مش إحنا اللي خلقناه، ولذلك إحنا مش أحرص عليهم من اللي خلقه. ولذلك الرب سبحانه وبحمده أنت مالكش دعوة إن هو يعذب ده ولا يغفر لده، أنت مالكش دعوة في النهاية، أنت مش أنت اللي خلقته ولا أنت اللي بترزقه ولا أنت اللي فعلت. وإن كان ظلمك ولا عمل فيك حاجة ربنا يعطيك حقك، ما تتخيلش إن حقك هيضيع، مش هيضيع. إذا كان عوقك، إذا كان صدك، هتاخد حقك. بس أنت بقى مالكش دعوة في شأنه مع ربه. وتاني مرانا وتكرانا محدش يدخل بين الخلق وبين خالقه. يعني هي دي بقى اللقطة بقى، إن مثلا الخوارج أو غيرهم نصبوا نفسهم إن هم حكام على الخلق، يصنفوا الناس ده كافر، ده مبتدع، ده فاسق، ده ضال، ده مش عارف مرأي. يا عم انت مالك، احكم بما حكم الله به. واضح؟ انما تدخل شخصيتك ونفسيتك هي دي الازمة، عشان برضه ما حدش فهم لي غلط. واحد يقول لك ايه، طب يعني طب ما هو دول كفار، اليهود والنصارى دول من كفار. ايوه، نحكم بما حكم الله به. ولذلك سبحان الله احنا على الراجح احنا امرنا من العنش المعين. ليه؟ لانك لعنته انت حكمت عليه ان ده مطرود من رحمة الله الى الابد. يعني على الراجح ان في خلاف بين العلماء، لكن تشوفوا الى اي مدى هو كافر اهو ومعين، ما تلعنوش. طب قال يعني اقول انا اطلع الكافر، انا اطلع الظالمين. ليه؟ لانه ممكن يسلم. انت ما تحكمش عليه بمصير، انت ما تعرفش. حتى اللي دخل الجنه تحكمش عليه بمصير الا من شهد له الوحي بذلك. تقول نحسبه شهيدا، نحسبه من الصالحين. انما هذه الامور، لان كل انسان يا جماعه بينه وبين الله اسرار لا يطلع عليها احد. يعني ربنا يقول فعلم ما في قلوبهم. يعني مش الفكرة ببيعة الرضوان ان الصحابة قعدوا وعملوا وقالوا ومش عارف ايه وبيعوا الرسول على الموت. فعلم ما في قلوبهم، إيه هو ربنا اعلم بما يعني اليس الله باعلم بما في صدور العالمين. ربنا اعلم بما وعليهم بذات الصدور، فكل احد ربنا اعلم اللي بقلبه، ذاك الذي بقلبه. ولذلك هذا الفكر ادى صورة عن ربنا، تصور عن ربنا. هذا التصور عن الرب هو بقى حاضر عندهم وبيصدروا لغيره، بيصدروا لأولادهم، بيصدروا اللي بيتعلموا معاهم، وأصبح الرب عندهم كده. الرب عندهم بقى ده يريد أنه كأنه بينه وبين عباده ثأر شخصي. والعكس بالعكس برضو بقى، صورة الرب اللي هو عذرا يعني العملية عنده حاشاه يعني بزراميد بقى، وكله يخش الجنة يا جماعة، يلا كله داخل كله داخل. طب واحنا كنا بقى بنعبد ليه وبنصلي ليه وبنجتنب المحرمات ليه لما في الاخر كله هيدخل؟ فالاعتقاد اللي هو يعني زي ما بيقولوا كده بقى اقصى اليمين ده في التطرف، لو اعتقاد الخوارج او الحروريه انه مرتكب الكبيره ده خالد مخلد في النار. تمام، في بقى اعتقاد تاني خالص، اعتقاد بقى المرجئه، لا عادي، ما لا يضر مع الكفر، ما لا يضر مع الايمان ذنب. خلاص هو طالما الحمد لله موحد ولا لا اله الا الله، خلاص هو ياخده بقى نصوص زي وان زنى وان سرق، وان زنى وان سرق عادي برضو ياخده نصوص من النوع ده. تمام، نصوص الوعد، ودول يسموهم الوعديه، ودول ياخده نصوص الوعيد، ياخده النص لوحده كده ويفهمه بعيدا عن المحكمات. ولذلك اصلا ده سر الضلال. ربنا قال فنسوا حظا مما ذكروا به. دول اللي هم المتطرفين دول نسوا حظا ما ذكر، نسوا النصوص التانية، النصوص التانية المحكمة بتاعت الوعد عشان يحطوهم قصاد بعضهم ويفهموهم مع بعض. ودول نسوا حظا ما ذكروا، نسوا النصوص دي مش عايزينها، نسوها او تناسوها، مش نسوها لا يعني مش لازم نسوها عقليا، لا لا هم تناسوها، تركوا العمل بيها، لا ركنوها. هياخد الجنب ده، ياخدوا الجنب ده من النصوص ويجوا حاطينها خلاص تمام زي الفل، يبقى هو بقى ايه ويركن المحكم ده خالص. ولذلك دي قضية في منتهى الخطورة في معرفة الرب سبحانه وبحمده. لدرجة بقى عشان تفهموا قد ايه القضية دي في منتهى الخطورة في معرفة الرب، العلماء قالوا طب مثلا بقى ما يتعلق بصفات الله سبحانه وبحمده، لما نيجي نتكلم عن صفات ربنا بقى، هي دي محكمة ولا متشابهة؟ يعني ربنا سبحانه وبحمده مثلا لما يقول يد الله فوق ايديه، دي محكمة ولا متشابهة؟ يد الله فوق ايديهم، هنا بقى هو يعني دي جات الناس تقول لك لا يا عم لا لا لا ما تقوليش ربنا اليد، ازاي اليد ما فعش كل يد؟ طب ايه يد دي؟ نشوف الكلمة دي في اللغة بتيجي ايه. اليد بتيجي بمعنى القدر، خلاص يبقى قدرة الله فوق قدرته، يبقى ربنا يريد انه يقول قدرته فوق قدرتهم، ما ملوش يد ولا حاجة، لا ملوش يد ولا حاجة. طيب ده دافع، وناس تانية قالوا لا يا جماعة مش هو قال يد الله فوق ايديهم، طب انتوا هتعملوا ايه في النصوص التانية؟ لا تسجد لما خلقت بيدي، يد الله سحاء ملأه، طب هتعمل ايه في النص التانية؟ والاصبع هتعمل ايه في النص التانية؟ هو لا ليه يد، وده ما يمنعش ان يتفهم منها هنا ان قدرة الله فوق قدرته عادي هو، بس ده ما يمنعش برضو ان ربنا اليد، هو ده هو اخبر ان اليد احنا مش اعلم بيه منه. يقول له لا بس ازاي انت كده، يبقى انت هتشبه ربنا بالناس. يا جماعة ثواني، مش ربنا قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير؟ ده ليه يعني؟ مش قال هل تعلم له سمية؟ يعني ليه اللي انت ليه انت يجي في راسك؟ هو انا النهاردة لما اقول يد، لما اقول وضعت النملة يدها، ولما اقول وضع الفيل يده، هو يبقى خلاص اوعى تقول لي اوعى تقول على يد النملة يد عشان كده انت كأنك شبهتها بالفيل، ولا تقول على يد الفيل نملة عشان لا، ما هو كل اطلاق بيبقى في نطاق، كل اطلاق في نطاق اللي احنا بنتحدث عنه. فده الرب سبحانه وبحمد، احنا مش بنؤمن بالتباين بين المخلوق والخالق، فليه ليه ليه ليه ما بنؤمن بالتباين بين المخلوق والمخلوق، ليه ما نؤمنش بالتباين بين المخلوق والخالق؟ طيب خلاص ماشي تمام كده تمام. يجي واحد تاني بقى يقول بقى اليد بقى، واليد دي بقى يا ترى قد ايه، كبيره ولا صغيره، طب فيها ايه ولا ما فيهاش ايه، طب مش عارف كذا، طب كذا طب كذا طب كذا، ده عاش في الاتجاه الاخر بقى. فنيجي نقول له طب هنا معناها ايه؟ قول ما نعرفش المعنى، سيبها كده مشيها يا عم معناها. يقول لك لا الحاجات دي احنا نفوض في معناها، حول ولا قوه الا بالله. طب هو ما ربنا بيقولها عشان انا في الاخر نقول نفوض في معناها من نفهم منها ايه؟ لا سيبها كده. واحد تاني يقف بقى عند الكيفيه اللي دي، ويا ترى هو بيحصل ايه ما بيحصلش ايه والقصه دي كلها، ويقعد قاعد في الحته دي. ايوه هنا من من من من تعامل الطائف معاه اشتبه عليهم الامر، بس لما يتخذ ده بقى ترد للمحكم. ايه المحكم؟ هو انت يا عمي اللي انت عايز تعطل ان ربنا يبقى ليه صفه اسمها اليد، سواء كنت بتعطلها بشكل مباشر او بشكل غير مباشر، ان انت بتاول بتقول لا ده معنى يد هنا قدره، ماشي مفيش حاجه اسمها يد اصلا، بتاخد اللازم بتاع الصفه وتنفي بالصفه. يعني ايه اللازم؟ يعني ايه الصفه؟ النهارده يا جماعه لما انا على سبيل المثال اقول عندي عين، يبقى من اللوازم اللي عندي ان انا ايه؟ بشوف، وان انا اقدر اراقب حاجه، وان انا اقدر اعد مثلا حاجه مكتوبه، ده اسمه اللازم. ففي الصفه ولازم الصفه. انا عندي يد، من لوازمها ايه؟ ان اقدر ادي واحد واكرمه، واقدر اساعد واحد بايدي، ماشي، وعندي قدره ان اعمل كذا، طبعا عندي يد، ده اسمه دي الصفه وده اللازم بتاعها. هو هنا بيثبت اللازم اللي هو القدره، طبعا في يد في قدره، وينفي الايه؟ وينفي الصفه، بينفي بالصفه. طيب وما النبي اصحابه اهل الحق يعملوا ايه؟ يثبتوا الصفه واللازم. ربنا قال لي يد يبقى لي يد، ومن لوازم اليد ايه؟ القدره. ايوه يفهم هنا القدره، يفهم هنا القدره، تمام. احنا مش اعلم بالله من الله، مش اعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص بس كده. امروها كما جاءت، ده قصدهم في امروها كما جاءت، يعني ما تقعدش بقى تاول وتعطل فيها، خلاص ربنا اخبر انت اعلم بربنا من ربنا، انت عمرك ما تحيط بالله علما، خلاص. طب بس اليد دي بقى كده انت شبهته بالناس، لا ناخد بقى المشتبه في زينك ده، تعالى لو سمحت نرده للمحكم، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا احد. ولذلك حتى اصلا سبحان الله الناس بقى اللي قعدت تخوضت وتعبت في المنطقه دي، زي مثلا الفخر الرازي رحمه الله عليه وغيره. انا الفخر الرازي حتى يقول في اخر حياته كده، يقول لقد اختبرت الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه، فما وجدتها تشفي عليلا او تروي غليلا، ووجدت اقرب الطرق طريقه القران، أجد في الإثبات الرحمن على عرش استوى، وأجد في النفي ليس كمثله شيء، ومن عرف مثل معرفتي جرب مثل، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذه القضية ببساطة، لو إن الإنسان عنده هذه الفطرية في التلقي اللي قلنا عليها مرارا وتكرارا، بتاعة أبو رزين لما يسمع يضحك ربنا من قنوط عبادي وقرب غيره، فيقول أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. الضحك ده من لوازمه ايه؟ من لوازمه التفائل. انا لما حد مثلا بيضحك لي انا كبشر بستبشر، بتفائل، بحس ان هو عنده رحمه وعنده فقال لا نعدم من رب يضحك خير. وغيره استنى بقى يا عم انت بتقول يضحك ازاي، انت كده شبهته بالناس اللي بتضحك ومش بتضحك، وبعدين الضحك مين قال كده لازم يعني يبقى كده. واحد تاني طب هو الضحك ده بقى ازاي، ويا ترى بصوت ولا مش بصوت ولا مش عارف، بيعيش في عالم تاني خالص. لا ما اللي دايما نقول كده الايمان الفطري مش الايمان الفرقي. الفطرية دي في التلقي، طريقة الوحي في التلقي، لما يسمع ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأستجب له، هل مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطي. تخيلوا مثلا، ما أنا بس عشان أقرب لكم المشهد، واحد النهاردة يقول له إيه ده أنا مبارح والله يا أخي ربنا أكرمني وسبحان الله كنت مهموم ومغموم وعندي أزمة ضخمة، والصبح كان لازم معايا 10,000 جنيه، يقول لك كنت هتسجن، والساعة 2 بالليل لقيت واحد صاحبي جاي لي بيخبط عليا الباب، مين انا كنت عرفت ان انت كذا كذا كذا كذا كذا، وبعدين جاء كذا ومشوا. وتخيلوا بقى واحد سابق قصه خالص يقول له طب هو جه ازاي، كان معاه موتوسيكل ولا جاب تاكسي، كان ماشي على رجليه، طب هو كان ده بجد ولا انت كنت بتحلم، هو مش عارف. عم بقول لك حصل كذا كذا، فينزل ربنا في الثلث الاخير من الليل. تخيلوا بقى ده الكلام ده بقى ايه يعني يخصنا انا، يعني النبي بيقول لي ان انا ربنا بينزل يقول هل من داع فاستجب له، هل مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطيه، هل من صاحب حاجتي فاقضي حاجته، ليه انا؟ واجي اقول له بقى طب هو بينزل ازاي؟ لا هو مش اكيد مش بينزل، هو يعني ده لعلها كنايه كده عن نزول الرحمات وبتاع، يعني مسكين بيحرم نفسه من ده اصلا. طب يا عم انت مالك ليه تتخوض في اصلا في حاجه ولا تقف ما ليس لك به، احنا قلنا مهما كان انت مش هتحيط. فده انت، ولذلك بقى النبي واصحابه كان منهجهم ايه؟ منهجهم يقولوا امروها كما جاءت. يعني امروها كما جاءت زي ما ربنا قال، ما نفهمهاش لا نفهمها، ولذلك عندهم اصل مهم قوي يقولوا بقى يقولوا نفوض في الكيفيه ولا نفوض في المعنى. ليها معنى؟ ايوه ليها معنى. معناها ايه؟ المعنى هو اللي يفهم منها، لازم اللي يفهم نفهمه. المعنى الصحيح اللائق بالله، مش اي معنى وكمان وخلاص. طب الكيفيه نفوض فيه. لذلك سيدنا الامام مالك يجي له واحد يقول له يا امام يا امام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال يا هذا الاستواء معلوم، احنا عارفين معناه العلى وارتفع، والكيف مجهول، الكيف ما نعرفوش وما هنعرفوش، والسؤال عنه بدعه و امر به فاخرجوه، ويروى مثله عن شيخه وعن ويروى مثله عن ستنا ام سلمة كمان. تمام، هي دي القضيه، هو الموضوع هنا كده ان المعنى ايوه عارفين المعنى خلاص، ايه لازمه السؤال ده، حاجه لا طائله من ورائها. وذلك دي اصول جميله ومريحه في معرفه الرب سبحانه وبحمده، اصول جميله ومريحه في معرفه الرب سبحانه وبحمده. فلذلك دي قضيه المحكم والمتشابه، عشان بعض يقول انت دخلتني في القصه دي النهارده والواخدين الحلقه كلها عليها، بس في منتهى الخطوره ان الانسان ما يكون عنده محكمات تريحه بقى لما يجي طب ازاي مش يقول ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميه ولا يحيطون به، لم يكن له كفوا احد، خلاص. طب بس مش ده كده يعني هو ازاي والعباد ومش عارف ايه، ان الله لا يظلم مثقال ذره وما ربك بظلام للعبيد. خلاص المشتبه عنده يرد للمحكم، يا سلام استريح، الدنيا جميلة جدا، ما يقعدش بقى يهلك في الأودية. فيد الله فوق أيديهم، أيوة احنا نفهم منها معنى ان قدرة الله فوق قدرتهم، ونفهم منها معنى كذا، لكن نثبت لله ما أثبته لنفسه ان ليه يد، واليد دي يد تليق بجلاله وكماله سبحانه وبحمده، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. كيفيتها ايه، شكلها ازاي، ما نعرفش. كيفية احنا نفوض في الكيفية، يا سلام على الجمال والراحة. وايه الاشكال في كده؟ نزه الرب، لان للاسف احيانا بيبقى حسن نيه، يعني هم اللي خاضوا في مش عارف وقعدوا يقولوا دول بسبب حسن النيه، بسبب حسن النيه، واللي هو يقول لك لا ازاي يرتكب كبيره ومش عارف ايه برضه خدوا حسن النيه والعاطفه، ازاي تقول لي ان واحد يا عم مش احنا اللي يعني مساله فلان كافر ومش كافر دي مش بتاعتنا، يعني احنا ما لناش دعوه، احنا في النهايه احنا ما لناش دعوه بالاحكام على العباد، اللي ربنا بيحكم بيه بنحكم بيه، انما احنا مش بنقعد بقى نحط عاطفتنا ونحط اهوائنا ونحط افكارنا مع الموضوع. ولذلك فعلا الوحي قمة الامان وقمة الاتزان، الوحي عصمة، ولما تحط الحاجات جنب بعضها بقى المحكم جنب المتشابه، لذلك تاني هو والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في نوعين، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من، ياخد الجنب ده بس، ياخد جنب الوعد ويسيب الوعيد، ياخد الوعيد ويسيب الوعد، ياخد نص ويسيب التاني، خلاص. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، عشان هم عايزين يفتنوا وعايزين يوقعوه على أمر معين لأهواء في نفوسه. وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله يعني هو اللي بيقولوا ده كده بيقولوا كده الوقت في الدنيا، بس لما يجوا بقى يوم القيامة ويشوفوا هيتأكدوا من الكلام ده لو وقفنا هنا. طيب وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم، يبقى تأويله بمعنى إيه؟ تفسيره، تفسير المتشابه ده للراسخين في العلم بيعلموا تأويله، يقولون كل، يقولون آمنا به، آمنا به من ناحية المصدرية، من ناحية الصحة، ومن ناحية الصلاحية، آمنا به كل من عند ربنا، المتشابه من عند ربنا والمحكم من عند ربنا. طيب المتشابه ده نفهمه إزاي؟ نفهمه في ضوء الإيه؟ في ضوء المحكم، وما يذكر إلا أولو الألباب، خلاص. هم بيعلموا ازاي هيقع المتشابه ده وكل ما يتعلق به، على التأويل ان هو معنى واحد، انه معنى وقوع الامر، يبقى ده امر مهم يعني الشيء. وما يذكر الا اولو الالباب. طيب حد يقول لي بقى يا دكتور لا اله الا الله، طب ايه لازمته بقى المتشابه ده؟ ما خلاص بقى كله محكم وخلاص. اختبار بقى، اختبار ايه؟ اختبار مين هيتبع هواه ومين هيتبع هداه، مين هيتجرد وهو بيتعلم دينه وبيتعرف على ربنا، ومين هيخش يتعرف على ربنا وهو راسم لربنا صورة قبل ما يتعرف وعنده خلفية مسبقة وعايز ربنا يطلع كده. واضح؟ هنا بقى اختبارات، هيختار الأوفق للطبع والوضع وياخده وضعه يعني وطبعه، ولا هيختار الأوفق للشرع وإن كان يخالف هوى نفسه؟ اختبارات، اختبارات مين اللي إيه؟ اللي مجرد هواء. ولذلك ما فيش واحد مضلال ما هتلاقيهوش ماسك في نص، بس واخد النص ده إما بيفسره على هواء إما واخده على جنبه وسايب النصوص التانية. ما فيش واحد مضلال مش هيعمل كده، طبيعي، لأنه مش معقول هيقول ده من عند رأسي وهيقعد يتهم غيره بقى بانه ما بيفهموش حاجه، اللي مش عارف ايه، اللي متخلفين اصحاب لا، ده الاسوأ بقى كمان، رمتني بدائها وانسلت، انه يقعد يقول ايه اصحاب الاهواء وهم كذا، واصل عشان خاطر مضغوط عليهم، واصل هم مش عارف ايه، وجبناء مش قادرين يجهروا بالكلام ده، زي بقى شحرور وزي عدنان ابراهيم، وزي بيشوفوا نفسهم ايه دول بقى الاحرار اللي هم عندهم جرأة بقى، اللي هم هي ايه، لا بيجهروا بالحق، اللي فضلوا دول كاتمين وسنين ومش قادرين يتكلموا فيه ومش قادرين يتجاسروا ان هم يقولوا لا مفيش حجاب ولا حاجة، ده هو الحجاب ده ان هتغطي مش عارف العورة المغلظة ومش عارف ايه، واللي يقعدوا هو طبيعي، طبيعي هو هيمسك نص واخده بقى انت مين ده لدرجة ان كمان الكلمة يا ابني اصلا هي ده يعني انت مفسرها كده ازاي؟ يقولك في اللغة الارامية القديمة الكلمة دي معناها كده، يا ابني هو نزل بلسان ارامي مبين، نزل بلسان عربي مبين، لا لا لا ما انتوا فهموا بقى، اصل هو محمد صلى يعيش بقى، مجرد واحد مثلا عنده جرانديوزيتي مريض، واغلبهم مرضى نفسيين سايكوباتيين اصلا، ولا هو بقى مش معقول مش قادر يتخيل الدين بدون الحسناوات الجميلات الحلوات اللطيفات دول، ليه يعني الجمال ده مش عارف، اسأل الله العافية. فيعني طبعا الكلام ده بقى في حاجات كتيرة، في اسقاطات بقى عادي، في اسقاطات مثلا في نصرة ظالمين مجرمين، في اسقاطات مثلا في تأييد متميعين، في اسقاطات مش عارف في تفسخ متفسخين وتميع متميعين عادي، والعكس بالعكس بقى اسقاطات تانية بقى لإيه، هو شخصيته. ولذلك قلت من أسوأ الحاجات ان انا ادخل اتعرف على الله، ادخل اتعرف على الله ويبقى طبعي حاضر، رواية حاضر، لا يا ابني انت المفروض معرفتك بالله بتهذب طبعك بالشرع، بتطهرك من الهوى بالهدى، لما تعرف ربنا، لما تشوف ربنا كده وحلم ربنا، يا الله انت مش انسان حليم تتعلم تكون حليم، انت مش انسان رحيم تتعلم تكون رحيم، تعلم من الله، لان زي ما قلنا كلما عرف العبد ربه كلما عرف نفسه، كلما عرف نفسه كلما عرف ربه، لما يحصل كده لا انت صح، انت تفهم بقى الامور على حقيقتها، ما تبقاش الصوره اللي هي اللي موجوده دي ولا اللي بيحصل ده اصلا خالص باي شكل من الاشكال. انما لا، احنا بيبقى داخلين عايزين ربنا يبقى صوره معينه، عايزينه كده. واحد عايز ربنا يا عم انت لا لا، وربنا كريم ولطيف ومش عارف ايه، عادي يا عم كله داخل الجنه ان شاء الله، وما تحبكش انت بس، ما تقعدش تقفش كده. والتاني عشان هو نفسيته كده، هو شخص عنيف شديد كاره للناس فظ غليظ، بيحاول باي شكل. يعني للاسف الشديد، للاسف الشديد ان الانسان يحاول ياخد سام سورت اوف اوثوريتي، سلطه، علشان خاطر يبرر بيها طبعه، فياخد سلطه شرعيه يبرر بيها طبعه، فيصور لينا وكان الله معه، الله يحابيه. ايوه ليه اللي حواليه بيتهموه؟ انت فظ، انت غليظ، انت بشع، انت اسلوبك منفر جدا، انت شخص لا انت مش كذا وكذا في الدين وكذا وكذا، والله يقول والله يقول. هو مريض نفسي، هو عنده اشكال، هو متنرجس، هو نرجسي، بس مسكين لعجزه عن التطهر. بدل ما كان يجاهد نفسه في انه يتطهر ولا انه يصلح من ذاته، لا مسكين يعمل ايه؟ يحاول انه هو ياخد من السلطة الدينية ما يبرر به ما هو عليه. والأسوأ انه يحاول يصور لنا ان الرب زيه، او الرب يعني كما يتصور هو، حاشاه سبحانه وبحمده. هو ده بقى فداخل بالنفسية دي، فلا يكاد يأخذ مما يتعلق بالرب إلا ذلك. والأزمة الكبرى أنه طبعا بيصدر صورة مشوهة عن الرب سبحانه وبحمده. هذه الصورة بقى بتضر بيه وبتضر باللي حواليه وبتضر باللي بيربيهم وبتبغضهم في الله سبحانه وبحمده وبتبغضهم في الدين ككل. وإحنا في زمن ما عادش يحتمل الكلام ده. يعني ربما في أزمان أيوة كان الإسلام والمسلمين والدين حاضر في الحياة، والشخص لو شاف واحد وحش في المجتمع مثلا المدني هيشوف مليون واحد حلو، هيخش المسجد هيشوف الناس الأطهار الأبرار سيارة الإسلام على الأرض. إحنا النهاردة في تحديات مش متحملة الكلام ده أصلا، لأنه هو هيمشي في الشارع ده لولا هو إسلامه ده هو مرتبط بالله هيكره الإسلام اللي بيعملوه المسلمين، هيشوف اللي يتعامل مع بعض الناس اللي حتى ربما ينتسبون للدين، كل واحد اللي هينصب عليه واللي يضحك عليه واللي هيعمل واللي هيودي، لولا انه عرف الله يعني انه منه مباشرة لله من خلال وحي الله سبحانه وبحمده من خلال الكتاب والسنة، ما كانش يفضل مستمر على الدين ده خالص لو هيقيسوا بالشكل ده. وخصوصا بقى في مراحل اللي هم بيبقى الحالة النفسية، الولاد اللي هم في سن البلوغ، الرجال والنساء اللي في احوال نفسية صعبة، واحد اصلا هو سايكولوجيكالي فراجايل، هو زي ما كنت بقول دايما من سنين هش نفسيا، عنده سايكولوجيكال فراجيليتي، عنده هذه الهشاشه، فهش جدا، فهش لدرجه انه ممكن يسيب الدين ككل عشان خاطر تصورات واحد ومش عارفه ايه. هو طبعا هو انا ما ببررلوش، بس احنا في واقع مش مستحمل الكلام ده، لا مستحمل المتميعين ده، هي ناقصه تميع، ما هي الدنيا خربانه، هم متفلتين لوحديهم، هم عايزين حد يخليهم يتفلتوا. يعني انت شايفهم بقى او مقطعين السجاجيد من الصلاه ومقطعين السبح ومش عارف انت شايفهم يعني عشان جاي تقول لي ويفهمون ويفهمون ويفهمون ايه يا عم الحاج؟ الدنيا ما يخربان، لا باس انك تصادم به الدنيا، بس باطل تتبع هواك وتقول لي يقول لي نصره الدين. فالمساله دي في منتهى الخطوره، مساله خطيره جدا جدا جدا في كل ما يتعلق بالله سبحانه وبحمده. لما الانسان يكون عنده منهج سليم، لما يكون عنده صراط مستقيم، لما يكون عنده طريق قويم ياوي الى الوحي خلاص. فليه بقى ربنا، ليه ربنا جعل فيه متشابه؟ لا ضروري يحصل عشان الناس تختبر بقى، لان الاختبارات مش بس عمليه سلوكيه، في اختبارات علميه فكريه منهجيه. منهج سليم في الاعتقاد، منهج سليم في التعلم. ولذلك يا جماعه حد يقول لي دكتور دماغي ورمت تعبت انا زهقت من الناس، الوحي ريح دماغك، انت تجد في الوحي الراحه. يعني هو سبحان الله واحد من الناس اللي هم طائفة كده اسمها المعتزلة مش هنتخوض فيها، فهم بينفوا عن ربنا صفة الكلام خلاص، او يعني مش بالضبط صفة الكلام، هم بيعطلوا الصفات كلها وكلمة يعني كلام ربنا بيقولوا انه مخلوق وبتاع القرآن مخلوق القصة دي. المهم يعني ما علينا، فهو بيقول كان بيقرأ كده على واحد من المشايخ آية متعلقة بكلام الله سبحانه وبحمده. تمام؟ فبيقول وكلم الله موسى تكليما، هي الآية كده، وكلم الله موسى تكليما، يبقى كده الله تكلمه، وكلم الله سبحانه وبحمده موسى تكليما. فهو قرأها ازاي؟ بيقول وكلم الله موسى تكليما، يبقى مين اللي اتكلم؟ سيدنا موسى. ان لفظ الجلالة سبحانه وبحمده هنا ايه؟ هو اللي تم الكلام معاه، مش هو اللي اتكلم. وكلم الله، انما وكلم الله، يبقى لفظ الجلالة سبحانه وبحمده هنا ايه؟ فاعل، هو المتكلم. فقال وكلم الله، فهو بيقرأ بقى كده عشان اعتقده بقى، يقول ايه؟ وده اسمه التحريف اللفظي، وده جريمة. فقال وكلم الله ماشي موسى تكليما، هي الصح، وكلم الله ربنا اللي متكلم، ده الصح، وكلم الله. هو أرى ازاي؟ وكلم الله موسى تكليما. فضربه وقال يا ابن اللكناء فما تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هتقولي في دي اهو بقى، هي ده يعني مثال بشع على حتة المتشابه، واخد دي يقول لا انتوا بتقروها غلط وبتضللوا الناس، هي معناها كذا. عادي امثلة، وطبعا الموضوع مش بالسطحية والبساطة دي، الموضوع اعمق من كده يعني، بس انا بس حابب اوصل فكرة يعني خلاص، عشان برضو اوقات عندنا اشكالات تسطيح الاعتقادات الفاسدة دي، وتسطيح مثلا الافكار الغريبة لما بنفهمهاش بعمق او كما يفهمها اصحابها، ما بنقدرش نعالجها ولا نحلها. بس اللي اقصده يعني، بس انا عشان اوضح المسألة مش اكتر من كده، هي فعلا كده ببساطة المتشابه ده مطلوب علشان خاطر هو فعلا بيصفي العباد وبيعرف العباد ده ايه وده ايه وده منين. طيب ايه اللي دخلنا في القصة دي كلها بقى؟ اللي دخلنا في القصة دي كلها، او الكلام ده يبقى مفيد في الحتة اللي جاي، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام. طيب في ستة ايام بقى، واحد يقول طب في ستة ايام، طب الستة ايام دول كان ايه؟ طب الستة دول ليه؟ طب ومش عارف ايه. انا رأيي منهج السلف، امروها كما جاءت. ايه اللي احنا نفهمه من ستة ايام؟ بس ممكن ايه اللي نفهمه؟ انما ستة ايام ازاي وامتى وايه اللي حصل واليوم كان قد ايه وكام احنا اللي صح فيها يبقى على عينين والرأس، اللي صح فيها على عينين والرأس، وهنتكلم في النقطة دي بكرة، اللي صح فيها على عينين والايه والرأس. بس ايه؟ ما نعودش نتخوف، قلنا مرارا وتكرار، ركزوا على الاصول مش على التفاصيل، ركزوا على الحقائق مش على الدقائق، ركزوا على المنهجيات مش على المعلومات. لان في وسط الكلام ده كله بقى، انت سيبك من دي خالص، ببساطة شديد لما تيجي تبص كده خلق السماوات والارض في ستة ايام، خلينا مثلا نفكر، لو قلنا ان الرسالة اللي ربنا يريد ايصالها لينا ان كل حاجة فيها حكمة وفيها تدرج، ان بلاش دي، ان انت في ستة ايام يبقى السماوات دي كلها والارض دي كلها خلقت. هو يعني بعيدا عن رقم ستة ولا رقم اتنين ولا رقم تلاتة، بعيدا عن الرقم ده كله، انت اصلا انت كانسان لما انت تشوف حاجة زي كده، هي دي هينة؟ هي دي مش مبهرة؟ ده العلماء بيقولوا ايه يعني، ان الصحابة لما حفروا الخندق في اسبوعين، الناس بتوع المقاولات وبتوع الهندسة وبتوع مش عارف ايه، لما يقعدوا مع بعضهم منبهرين يعني، ازاي ناس تحفر 12 كيلومتر، المفروض ده الطول، العرض بتاعها 5 متر والعمق 5 متر، فأرض صخرية في اسبوعين يعني، اسبوعين بقى يعني احنا شوف ايه الرقم في اوقات قلة الرقم، نركز في قلة الرقم، بيوصل لنا رسالة. النهاردة الفترة اللي فاتت بتاع الكورونا دي، الناس كانت الصين عمالة تتمنظر على العالم وتتبختر على العالم انها عملت مستشفى في 8 ايام، مستشفى ميداني عملوها في 8 ايام، انشأوا وفد من الناس بقى في 8 ايام وحدة مستشفى. خلق السماوات والارض بكل في ده في 6 ايام، بعيدا بقى. طب هو ربنا قادر على انه هو قادر؟ طبعا كلمة كن فيكون. بيقول لنا كده ليه؟ لحكم من يعلمه، لعل منها نحن ناخد بالنا ان يا كل ده في 6 ايام بس، لعل منها ان احنا ناخد برضو انه بيوصل لنا رسالة انسان يعمل ويجتهد وجده عادي ما نتخوضش فيها ونقف فيها بعمق بقى واليوم هو اليوم عبارة عن ايه وايه وكذا. لا الرسالة اللي توصل لنا انا في رأيي ان ابرز ما يصل لنا من رسائل معقولة السماوات والارض كلها في 6 ايام. مش اقول بقى هو مش قادر على انه يعملها في اقل من 6، قادر طبعا، قادر بكلمة كن فيكون، بس معنى يراد ايصاله لينا. وكذلك كان الامر فعلا ما بننفيش طالما ربنا قال انه في 6 ايام، وكذلك كان الامر فعلا ان يا كل ده بقى في 6 ايام. ده انا في رايي ده المعنى اللي يوصل لنا. وبعد كده يعني معاني اخرى واشياء اخرى يتكلم فيها بدليلها لا بأس. ثم استوى على العرش. استوى على العرش، قيمه الكلام اللي انا بحكي فيه من شويه بقى. استوى ازاي يعني؟ استوى على العرش يا ابني، استوى ازاي؟ ما هو استوى دي يبقى فيه منازعه، يبقى حد واستوى. استوى ازاي؟ استوى على وارتفع. طب ازاي بقى؟ ازاي كان ازاي العرش ده اعظم مخلوقات الله سبحانه وبحمده، ماشي، ولعلنا نتكلم عنه كده يعني كلام كده سريع المره القادمه. اعظم مخلوقات الله سبحانه وبحمده هذا العرش، فالله استوى على العرش. استوى على العرش، على وارتفع فوق العرش هذا سبحانه وبحمده. العرش ده ليه معنى عند العرب اللي هو سرير الملك، او فالعرش ده شكله ازاي، عامل ايه، في ايه، مش عارف ايه، كل اللي احنا اللي ورد في نص يبقى العين والرأس، ما وردش في نص خلاص احنا فهمنا يبقى استوى على العرش. العرش ده سقف في السماوات والارض، وهنتكلم عنها، بس كلام بتاع النهاردة هيساعدنا كتير ان شاء الله لما نتكلم عن الجزئية دي بإذن الله في المرة القادمة، لان ربنا اخبرناها من شواهد واثار ربوبياته سبحانه وبحمده. نكتفي بالقدر ده النهاردة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكل. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. رب وتعالى علمني عن نفسك حقا، حدثني عن أسمائك عن أوصافك، علمني علما ينفعني.